بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني في شرح كتاب الفرائض من تلخيص وترتيب الشرح الممتع. وكان هذا المجلس في ليلة الثلاثاء 19 من شهر الله المحرم للعام 39 بعد المئة الرابعة والألف. قال رحمه الله تعالى: أسباب الإرث هي ثلاثة: رحم ونكاح وولاء. نعم، أكمل. أولا الرحم، يعني القرابة، وهي الاتصال بين الإنسانين بولادة قريبة أو بعيدة. فابن عمك رحم، لأن بينكم اتصالا بولادة تلتقي معه في الجد. ثم هذه القرابة أصول وفروع وحواشر، فمن تدعوه بأب أو بأم أصل، ومن يدعوك بأب أو بأم فرع، ومن يدعو آباءك بأب أو بأم حواش. إذن الفروع فروع الإنسان نفسه، والحواشي فروع آبائه وأمهاته، والأصول من تفرع منهم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه ده. أما بعد، فقد وصلنا في تلخيص كتاب المواريث، أو قلنا الفرائض، من كتاب الشرح الممتع للعلامة الأصولي محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، إلى مبحث أسباب الإرث. ما هي أسباب الميراث؟ هي ثلاثة: رحم ونكاح وولاء. كما قال محمد بن علي الرحبي في متن الرحبية: أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد رباه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ليس بعدهن للمواريث سبب. نكاح وولاء ونسب، ليس بعدهن للمواريث سبب. هذه أسباب الميراث، أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد رباه الوراثة: نكاح وولاء ونسب. فالنسب هذا هو مقصود بالرحم، والرحم كما عرفه المصنف رحمه الله هو أن يحدث اتصال بين ذكر وأنثى، بين امرأة وبين رجل وامرأة، فتحدث ولادة، ثم هذا قد يتشعب. فالرحم واحدة، هي رحم الأم، وخرج منها بعد ذلك هذا الذي ولده تزوج بفلان، وهذه تزوجت بفلانة، ثم صار هناك الأعمام والأخوال إلى آخره، فتشعبت هذه كلها، تسمى بالأرحام، بالأرحام. وهذا هو النسب، فلان ينسب إلى فلان أو إلى القبيلة الفلانية، فتجد أن هذه القبيلة هي عبارة عن أصل واحد، لهم جد أكبر منه تناسل هذا النسب، كلهم يرجعون إلى هذا الجد، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم يرجع نسبه إلى عدنان، فعدنان هو الجد الأكبر لقريش، لذلك يقال ولد عدنان، كلهم من أصل عدنان. فهذا المقصود بالإيه؟ بالرحم أو بالإيه؟ بالنسب. فهناك كما قال رحمه الله: فابن عمك رحم، لأن بينكما اتصالا بالولادة تلتقي معه في الجد. يعني أنت وابن عمك لكم جد إيه؟ واحد. طيب، ثم هذه القرابة أصول وفروع وحواشي. الأصول هم الآباء والأجداد، فمن تدعوه بأب أو بأم أصل، أبوك أصل وأمك أصل، ومن يدعوك بأب أو بأم فرع، أنهم الأولاد البنين والبنات، هؤلاء فروع. ومن يدعو آباءك بأب أو بأم حواش، هم الأعمام ونحو ذلك، والعمات، هؤلاء حواشي أو الأخوات والإخوة. إذن الفروع فروع الإنسان نفسه، والحواشي فروع آبائي وأمهاتي، والأصول من تفرع عنهم. نعم، تفضل. السبب الثاني النكاح. قال رحمه الله تعالى: ثانيا النكاح، وهو الاتصال بين ذكر وأنثى بعقد صحيح. فعقد النكاح الباطل لا توارث فيه، وعقد النكاح الفاسد لا توارث فيه. ويثبت التوارث بين الزوجين من حين ما يعقد الرجل على المرأة، حتى وإن هلك في مجلس العقد نفسه قبل أن يجتمع بها فإنها ترثه، وكذلك هي. فلا يشترط الخلوة أو الدخول، وينتهي بالبينونة. فلو طلق الرجل زوجته وانتهت العدة ثم مات لا يبقى التوارث. ولو طلق زوجته ومات وهي في العدة فليرث باق. نعم، هذا هو السبب الثاني من أسباب الميراث النكاح. السبب الأول الرحم أو القرابة أو النسب. السبب الثاني النكاح. إذا تزوج رجل بامرأة بعقد شرعي صحيح فإنها تستحق أن ترثه إذا مات وإن لم يدخل بها. فمجرد العقد يبيح التوارث، يبيح التوارث بين الزوجين وإن لم يخلو بها وإن لم يدخل بها. لكن يشترط أن يكون العقد صحيحا، لا أن يكون عقدا باطلا. فإن كان باطلا يعني مثل العقود التي تكون بدون ولي، ما يسمونه بالزواج العرفي، هذا ليس زواجا عرفيا صحيح شرعيا، لأنه كان بدون ولي. فالولي أصل في النكاح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. فمن تزوج امرأة وعقد عليها ومات قبل أن يدخل بها ترث منه، وكذلك إذا هي ماتت قبل أن يدخل بها يرث منها. نعم، ولكن لو طلقها ومات في العدة قبل أن تنتهي العدة، هل الحق في الميراث؟ نعم، لا الحق في الميراث. ولكن إذا انتهت العدة وبانت منه خلاص هذه لا حق لها في الميراث. نعم، وكذلك إذا يعني هو إذا هو طلق زوجته وماتت هي في العدة، هي التي ماتت في العدة أيضا يستحق أن يرث منها. إذا ماتت هي في العدة، لأن العدة تسمى فيها المرأة أو تسمى فيها الطلقة بطلقة رجعية، يعني يستحق أن يرجعها في خلال هذه العدة. هي ما زالت زوجة ولكنها تحت ليه؟ تحت كما يقال الإيقاف. إذا هو لم يرجعها قبل نهاية العدة بانت منه، ولكن خلال العدة هي زوجة، لو أن يرجعها في أي وقت. وكما قال ابن عباس: إنما الفيء الجماع. نعم نعم، تفضل. قال رحمه الله تعالى: مسألة حكم التوارث من النكاح الفاسد والباطل. والفرق بين النكاح الفاسد والباطل أن النكاح الفاسد ما اختلف العلماء فيه، والباطل ما أجمعوا على بطلانه. مثال: رجل تزوج امرأة بدون ولي ثم مات فلا ترث، لأن النكاح فاسد. ورجل تزوج امرأة وبعد موته تبين أنها أخته من الرضاعة فلا ترث، لأن النكاح باطل. فنكاح الأخت من الرضاعة باطل، لأن العلماء مجمعون عليه. والنكاح بلا ولي فاسد، لأن العلماء مختلفون فيه وعليه. فلا توارث في نكاح فاسد ولا في نكاح باطل. نعم، هذا الفرق بين النكاح الفاسد والباطل على اصطلاح بعض العلماء. وجمهور العلماء لا يفرقون بين الفاسد والباطل، لكن من فرق فيقال إن الباطل يترك على المجمع عليه، النكاح المجمع عليه أنه باطل، نحو أن ينكح الرجل أخته من الرضاعة، هذا باطل باتفاق العلماء لا يصح أبدا. ولكن النكاح بدون ولي نعم اختلف فيه العلماء، ولكن الاختلاف هنا ليس معتبرا، وإن كان فيه اختلاف نعم، وليس كل اختلاف له حظ من النظر، وليس كل اختلاف معتبر. ولكن سوف نسلم أن هناك اختلافا، هذا الاختلاف على مصطلح بعض العلماء يجعلهم يسمون هذا النكاح فاسدا ليس باطلا، ولكن في الحقيقة أو في حقيقة الأمر لا فرق بينهما، فالفاسد والباطل، والباطل والفاسد من جهة الحكم، من جهة الحكم. ولذلك من كان نكاحه فاسدا أو باطلا هذا لا يرث، لا توارث بين الرجل والمرأة في النكاح الفاسد أو الباطل. نعم تفضل أختم بالولاء. قال رحمه الله تعالى: ثالثا وولاء، وهو الاتصال بين إنسانين بسبب العتق، فيورث به من جانب واحد، يورث به فيورث ويورث به من جانب واحد وهو الجانب الأعلى وهو المعتق، فالمعتق يرث عتيقه والعتيق لا يرث معتقه. نعم، هذا الولاء هو فيما كان معروفا عند المسلمين بسبب الجهاد في سبيل الله، الجهاد الشرعي طبعا ليس قتاله ولا للخوارج، أنه إذا كان هناك عبد أو أمة وهذا يكون مترتبا على الجهاد. يعني الآن هؤلاء الأسرى الذين يأسرهم المسلمون، طبعا أتكلم عن الجهاد الشرعي لا أتكلم عن قتال الدواعش لو قتال الخوارج، ليسوا أصحاب جهاد صحيح بل هم الخوارج. فإذا أسروا، إذا أسر الحاكم المسلم الذي له يعني قوة وتمكين، أسر الجنود أو القادة كفارا سواء كانوا اليهود أو النصارى من غيرهم، فهؤلاء يصيرون في عداد الإماء أو العبيد الذين يستحق الجنود أن يكون لهم الولاية عليهم، يصيروا ولاة لهم، يصيرون ولاة لهم. فهنا هذا الذي صارت له ولاية على فلان ها من العبيد أو من الإماء، فإنه إن مات هذا العبد ها وكان قد أعتقه يعني جعله حرا، فيصير ميراثه حقا لهذا إيه؟ لهذا المعتق. نعم، هذا هو المعنى المقصود بالولاء، فالمعتق يرث عتيقه، وأما العكس لا، العتيق لا يرث إيه؟ معتقه. نعم، كم بقى؟ طيب اقرأ. قال رحمه الله تعالى: أنواع الورثة. أولا ذو فرض، كل من لهم نصيب مقدر شرعا. ثانيا العاصب، من يرث بلا تقدير، ولهذا إذا انفرد أخذ المال كله بجهة واحدة، وإذا كان معه صاحب فرض أخذ ما بقي، وإذا استغرقت الفروض التركة سقط. ثالثا ذو الرحم، كل من يرث بغير فرض والعصب. والعصب، نعم. هؤلاء أنواع الورثة باختصار: صاحب فرض الذي له فرض مقدر في كتاب الله، الله عز وجل بيّن في كتابه في سورة النساء وفي غيرها الفروض المقدرة للأب والأم والزوج والزوجة والأخ والأخت الإخوة لأم إلى آخره، فلكل واحد من هؤلاء فرض مقدر في كتاب الله على حسب من كان موجودا من الورثة حين موت الميت. فإذا مات الميت عن زوجة وأب وأم، بخلاف إذا مات عن زوجة وأب وأم وولد، الفروض تختلف على حسب الورثة الموجودين حال موت الميت، تكون الفروض وتقسم على ما سوف يأتي بيانه بالتفصيل في مايل إن شاء الله. وأما العاصب، هذا العاصب هو المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس في الصحيحين: فمن بقي فلأولى رجل ذكر، الحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. يعني بعد أن مقسم الفروض المذكورة في كتاب الله التي أشرنا إليها، كل يأخذ فرضه، قد يبقى مال، فلان أخذ السدس فلان أخذ الثلث، ها بقي مثلا النصف وبقي الربع، هذا الباقي من الذي يأخذه؟ يأخذه أولى رجل ذكر الذي يسمى بالعاصب. فالذكور هم عصبة الميت، فأولى رجل ذكر مثلا قد يكون الابن، قد يكون الأب، قد يكون الجد، قد يكون العم، الحسب الموجود هم درجات درجات ويأتي ترتيبهم حين ذكر هذا المبحث إن شاء الله تعالى. وأما الرحم فهو كل من يرث بغير فرد ولا عصب، هؤلاء يسمون بذوي الأرحام الذين ليس لهم فروض، نعم ليس لهم فروض مقدرة في كتاب الله، وليسوا من إيه؟ من الذين يعصبون، نحو الخال، ابن الخالة، ابن الخال، هؤلاء يسمون بذوي الأرحام، ليسوا عصبة وليسوا أصحاب فروض، نعم. فهؤلاء لهم مبحث أيضا، مبحث مستقل يأتي بيانه لعله في آخر الكتاب إن شاء الله. طيب نكتفي بهذا إن شاء الله تعالى حتى نقيم الصلاة، وإن شاء الله بعد صلاة العشاء يكون درسونا مع شرح أو التعليق على كتاب التعصب للشيوخ، ونبه أن يعتذروا الاثنين القادم، ونبه أيضا على أننا سوف نقيم دورة علمية إن شاء الله في مدينة بلطيم يوم الجمعة القادمة، تبدأ الجمعة القادمة بعد صلاة العصر في شرح كتاب فضل علم السلف على الخلف، تبدأ يوم العصر يوم الجمعة القادمة إن شاء الله بعد صلاة العصر في مدينة بلطيم، تستمر لمدة يومين تقريبا أو ثلاثة في شرح كتاب فضل علم السلف على الخلف. وبهذا نعتذر عن درس الليل الاثنين القادم. وبعد الصلاة نريد أن نتناقش في مسألة تأخير الدرس إلى بعد العشاء في الاثنين بعد القادم إن شاء الله، وبعد صلاة العشاء، يعني نناقش هذا بعد الصلاة إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله وأصحابه وسلم.